وانا غير ذلك رده. هذا هو التحديد بالمسألة. ما يطلب الفوز من قبول ولا بالرد. هذا الذي عليه الإنصاف. قال يقول الله تعالى يريد أصوليين أقوالا كثيرة من زيادات العدول. منه عدم القبول مثل الله. هذا سمعوني من بعض هذا الحديث. ونزل عن معلم الحنفية. هذا السمعون إلى بعض أهل الحديث ونزل على القول عن معلم الحنفية. أن الزيادة مردودة مطلقة. ومن معلم القبيل من علم اتحاد المجلس. هذا من قبيل علم اتحاد المجلس وأرجى يتطرق الغلط والسمع. على الذي زاد. العلم اتخاذ المجلس لا تقبل اذا انت تتربط الغلط والسهم على الذي زاد عليك وسقطت لان المخالفين لم يجمعوا لا يتطور في العاده ان يغفلوا عما زاد فرق بهذا الامر باحسان اختار ابن الحاجب جماعه هذا معنى هذا المذهب قال انه هذا من قبول العلم اتحاد المجلس لانه بقال ناسا كثيرين وعلم تطرق العلم والغلط الى حديث هذا المزيد هذا المزيد قال رحمه الله تعالى من التعارض اذا ومن التعارض اذا غيرت الزيادة ومن التعارض اذا غيرت الزيادة الاعراب الإمام الرازي قدر من الإمام الرازي وهو قال لأحد المتكلمين أن هذه الزيادة إن غيرت في الإعراب وإن لم تغير الإعراب تقبل إلى غير ذلك من الأقوال الأقوال في ذلك هي وإن من جمع الأقوال في هذه المسألة من جميع المذاهب الحافظ العلاوي في كتابه الناظر نظم الفرائض لما تضمنه الحديث باليدين من الفوائد مجلد فيه فوائد مهمه كذلك انتحر المحيط ايضا للفرد فيه بعض ومن المراجع التي حرر بعض من مثل كتاب شيخ الامل بن رجب هكذا نظم الفرائض العلاوي معرفه ايضا العلم الحاصل فتح المعيد بالسخاوي والنفقه الحاضر بالحجر ومقدمة الشيخ رحمه الله تعالى ورحمة الله عليه جميعا على الإلزامات يتسبب فيها بحث المزيد. قال وأشار إلى بعضها في المراقي بقوله والرجع والوطن وزيد وزيد النبي ضد الزراية تكون النواية بالمثال أي زيادة اللفظ. والرجع والوطن وزيد النبي مقبولة عند الإمام الحزبي. ابن مالك رحمه الله. فمن يرجم الدليل انه هذا الا فلا قبول للزياده. وقيل لا الاستحاذ قد علم والوقت في غير الذي مر رسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بطلا وتجيز روايه الحديث بالمعنى من عالم المفرق بين المسير وغير المسير والظاهر والعبر والعام والاهم عند الجمهور. الجمهور منهم ابو حنيفه ومالك الشافعي واحمد في روايه وجمهور الفقهاء والمتكلمين. هذا معذور الى ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد في روايه ومعذور الى جمهور الفقهاء والمتكلمين. قال رحمه الله تعالى عند الجمهور فيبذل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الموصوفين والالباب المترادفه مثل القعود والجلوس والصد والاراقه والحزن والتحريم بلا اخره اراقه وبرانا رجال بالاول سبعه بلاد 118 الى 19 فما بعدها. قال المسلم رحمه الله تعالى قراءه بن مرسل ورحمه الله الى هذا البطل ان مثل الحديث بالمعنى فالف عند الجمهور بجلوس وان بعض القاب الحديث قال الملح مطلقا قال عدي الى كثير من العلماء من السلف من أهل الحديث. فهو يقول ابن كثير من العلماء من السلف من أهل الحديث. وأصل مبنى الكلام والخلاف عندهم هل يوجد الترابط من لها أم لا يوجد؟ على هذا إن شاء الله تعالى. قال وإن بعض أصحاب الحديث قال من ينعي مدركة لأنه لا بد من أداء الحديث من السنة ولا من الإعمال وثبوت جوازه عند منازاته الأول منه إلى وقت الإنسان حتى يجعلها في مرد حتى يتميز أو مرد في درج الكلام الأول منه أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالم باللسان العربي لا تتبع عليه المدى الدقيقة التي يأثر من الجرح الخفي بين العام الألفاظ العربي والمحتمل العلم والظاهر والأظهر والعام والأهم من غير ذلك لأن من ليس كذلك قد يبدي من نظرة نفس المساوين في ظنه فبين من يتفاوت بالمعنى صاف عليه فيأتي لقولة حديثه من ذلك. فإذا كان هذا الناقل الحديث بالمعنى جاولا بمواقع الكلام إن كان هذا الناقة الحديث بالمعنى جاولا بمواقع الكلام انتمع إجماعا قبيل كلام انتمع إجماعا قبيل مرهيجة إذا كان جاولا بمواقع الكلام لأنه يبتده بجهده. قال الثاني أن يكون جاثما يكون من معنى الحديث لا إن كان الله هو من معنى بناء استنباطا واستدرارا والسلف فيه أو يضل أو يضل لعدم وضوح الدلالة دلالة من زعم الاعتداء على الظن الغالب مما أشار إلى هذا الزعم الأبياري تحتفي بعض المصادر مبهمة. الثالث أن لا يكون اللفظ الذي نقل نقل به الراوي من الحديث أكثر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلى أما منع نقله بما يوصل بما يوصل منه بواضح وأما منعه بما يعبر منه فقد علمه المؤلف بأمر الشارع وربما قصد إيصال اللفظ إيصال الحكم باللفظ الجليل تارة والقصيد أخرى. قال المعرفة عند أهل المصير تغيير وبأن الظهور من المرجعات عند التعارف سمري إن شاء الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث المؤلف رحمه الله تعالى الثالث أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الثالث نجعله بالمربع حتى يتميز. قال الثالث أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أظهر. أما منع نقله بما هو أخفى منه بواضح وأما منعه بما هو أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وفي القضية أخرى. ذكر هذا في الروضة المجلد الأول الصفحة 319. قال رحمه الله تعالى والمعروف عند أهل الوصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر ويرجحه المجتهد عليه بالظهور ظانا أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه العلة ظاهرة كما ترى. راجع نثر ميعود من المصنف رحمه الله في المجلد الأول الصفحة 410. قال المصنف رحمه الله تعالى وجد جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل منها. قال وجد جواز نقله بالمعنى المذكورة في هذا الفصل منها الإجماع على جواز شرح الشرع بالعجم بلسانه. فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى. هكذا قال المؤلف رحمه الله وتعقبه ابن بدران، لأن هذا الاستدلال فيه نظر. تعقبه ابن بدران بأن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن التفسير بالعجمية إنما كان لضرورة، لأن التفسير بالعجمية إنما كان لضرورة معرفة المعنى، إنما كان لضرورة معرفة المعنى. فالقرآن إذا فسر بالعجمية لم يسمى قرآنا، وإنما يقال له تفسير، وله أحكام تخصه. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن القرآن إذا فسر لفظه بلغة غير لغة العرب فإنه لا يسمى قرآنا لضرورة معرفة المعنى. فالقرآن إذا فسر بالعجمية لم يسمى قرآنا، وإنما يقال له تفسير، وله أحكام تخصه. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن القرآن إذا فسر لفظه بلغة غير لغة العرب فإنه لا يسمى قرآنا بإجماع العلماء، وإنما يسمى تفسيرا. وهل يجوز مسه لغير المتوضئ؟ مسه جائز لغير المتوضئ بلا خلاف، انما الخلاف في القرآن. لهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بحث الله في المجلة الثالث في مجموع الفتاوى، وفيه قالت اللجنة الدائمة من المعاصرين، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، الشهادة تؤكد من الرواية، ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائزة، وكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيما معا. وهذا أيضا مما تعقب ابن مدران فيه المؤلف رحمه الله تعالى، بأن هذا قياس مع الجارة، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، كما قال إن كذبا علي ليس كذبا على غيره. ويدل لصحة ما ذكره ابن مدران أن المتأخرين قد نصوا أن الخلاف في مسألة جواز الرواية والمعنى هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام الناس فجائز. فعلى هذا الاستدراك بكلام الناس خلالا بغير محل النزاع، لأن الخلاف ليس في مطلق رواية الكلام بالمعنى سواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الآخر، إنما الخلاف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا هذا القياس مع الجار، فإن كلام الناس مجمع على جواز روايته بالمعنى، وأما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الخلاف. ومن أهل العلم من يعكس، وعلى كلا المثلتين فهذا الدليل فيه نظر. قال: وحدث من قال بالمنع في هذا الفصل حديث نبر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها. الحديث تقدم. قال المصنف رحمه الله: هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قال مقيده: عفى الله عنه، التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى في الشروط المتقدمة، لأنه غير متعدد بلفظه، المقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه، فيدخل في قوله فأداها كما سمعها. ويدل لهذا قوله تعالى: إن هذا رحمه الله تعالى فيدخل في قوله بعد ذلك ما سمعها ويدل لهذا قوله تعالى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. والذي في تلك الصحف انما هو معنى ما ذكر لا لفظه. وامثال ذلك كثيره في القران. فان قيل ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور متفق عليه. المشهور بالصحيح المشهور الصحيح. ومحل الشاهد منه ان البراء سمع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. ومن جملته او منذ بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فقال البراء ورسولك الذي ارسلت. فابدل لفظ النبي بلفظ الرسول. فقال له صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل امنت بنبيك الذي ارسلت. حديث بالصحيحين. وهو في البخاري بدون المراجعة. ذكره مسلم مع المراجعة. قال المسلم رحمه الله تعالى فأنزل عليه إقبال لفظ النبي بلفظ الرسول. وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى. قال المؤلف قال المسلم رحمه الله فأنزل عليه إقبال لفظ النبي بلفظ الرسول. وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى. قال المسلم رحمه الله تعالى قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة. راجعها في فتح الباري. المجلد الأول الصفحة 465 إلى 66 تبع دار السلام. المجلد الأول الصفحة 465 إلى 66 تبع دار السلام. قال المجلد رحمه الله تعالى قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي بالحديث المذكور لتفاوت معنى كلمتين. فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك فهو تكرار ظاهر. ذكر هذا المعنى أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم ولم يسميه. ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في فتحه ولم يسمي قائلا. قال رحمه الله تعالى وتأكيد لا حاجة إليه. قال فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك فهو تكرار ظاهرا وتأكيد لا حاجة إليه. بخلاف لفظ النبي فإن النبي قد يكون غير مرسله. وهذا من تحقيق المصنف رحمه الله. فإن قوله فإن النبي قد يكون غير مرسل هو الصواب في المسألة في الفرق بين النبي والرسول. فإن من أهل العلم من يقول النبي غير الرسول ولا يرسل. وقد جاءت الأدلة الدالة على أن النبي قد يرسل كما قال المؤلف المصنف رحمه الله. وهذا موجود. قال فإن النبي قد يكون غير مرسل فصرح بأنه مرسل فيكون قوله الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا. ومعلوم أن التأكيد لا ينفي التأسيس. وقد تقرر في الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح إلا لدليل. هذا من القواعد والضوابط التي نكتب فوقها خطا ونجبرها في إطرة الكتاب. وقد تقرر ابن الوصول انه ان دار اللفظ بين التأكيد والتأكيد فحمله على التأكيد ارجع الا لدليل كما اوضحناه في كتابنا اضواء البيان في المجله الثالثه الصفحه 355 في سوره النحل الكلام على قوله فلنحيينه حياه طيبه الايه. وقد يجاب ايضا بأن هذا من الألفاظ التعبدية. فإن ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. نوع يتعبد بلفظه كالأذكار فيكون الألفاظ فيها من الأسرار ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى فنقله باللفظ هو الواجب. ولا يجوز نقله بالمعنى كألفاظ الأذان والإقامة وأذكار الصلوات وهكذا في سائر الأذكار، لأنه يتعبد بربها وقد يكون في ربها من الأسرار ما لا يعلى به إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من يستدل بهذا الحديث على أن الراوية لو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناقل عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ، هذا ليس بدليل صائب، فإن هذا مما لا كلام في الجواز. أولا لأنه في كلام الناس وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلام معتبر في الجواز. وثانيا لأن الدليل لا يدل عليه، فإن الحديث في الألفاظ المتعدد بها لا بمطلق اللفظ. قال تنبيهات الأول حتى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى بالترجمة منهم الرهوني من المالكية وغيره من أهل العلم، منهم الرهوني من المالكية وغيره من أهل العلم. قال حتى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى بالترجمة، أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي ليتعني عن ذلك اللسان الأعجمي. وحتى قوم الإجماع على أيضا على إبدال لفظ بمرادفه منهم الأديار من المالكية، جعل هذا نقل وفاق في الجواز، جعل الأديار هذا نقل لفظ بمرادفه نقل إجماع على جوازه. كذلك نقله ابن القشير أيضا، أبو نصر القشير. قال رحمه الله تعالى وحتى قوم الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه، وأبطل ذلك باختلاف قوم آخرون. والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء الترتيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريقه على بوله سجلا من ماء، فلو فرضنا أن قاله صلى الله أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريقه على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي أريقه على بوله بلوا ملء أو ذنوبا من ماء، فهذا إبدال هذا من إبدال لفظ بمرادفه، لأنه لم يغير فيه شيئا من ترتيب الكلام، وإنما أبدل لفظ السجن بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو الملأ. وهذا من لفتات المصنف اللغوية التي تدل على تدخله في علم اللسان، فإن السجن في لغة العرب هو الدلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر. السجل بفتح السين وسكون الجيم هو الدلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر. وهكذا الذنوب أيضا، فلا يجوز أن يقال السجل هو الدلو ويكثر، وإنما لا بد من صفة بعد هي قولهم من ماء دلو من ماء أو فيه ماء، لا بد من هذا. ذكر هذا غير واحد من العلماء الأزهري الفارابي وغيرهم. هذا من تفهم المصنف رحمه الله ومن اطلاع الواسع على معادن اللغة، وهذا مما يحتاجه طالب العلم. وقد تقدم الكلام على التنبيه على أنه قد يهم من تلك الأوهام قوله أن لفظة الدلالة مثلثة الدال، يأتي الكلام عليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى في تنبيهات تذكر بإذنه. قال رحمه الله تعالى وهو الذنوب أو الدلو الملأ. ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو الملأ من الماء على بول الأعرابي فهذا من النقل بالمعنى، وهذا من الترادف الذي عليه الإجماع، فإن الترادف إذا كان في مثل هذه الألفاظ أن يكون حيا من أحياء العرب يسمون السجلة إذا كان الدلو فيه ماء، وفي لغة آخرين لا يعرفون السجل وإنما يقولون دلو من ماء، فيقال الدلو هو السجل، ويبدل هذا اللفظ إذا كان فيه ماء يبدل هذا اللفظ بهذا. هذا من الترادف الواقع والجائز، وهذا موجود في أسماء كثيرة باختلاف الأحياء والبلدان. قال رحمه الله تعالى: تاب من النقل بالمعنى لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساويه بالمعنى، وبيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله: فيبدل لفظا مكان لفظ. هذا في الروضة المجلد الأول الصفحة 318-319. قال رحمه الله تعالى: التنبيه الثاني، اعلم ان الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى انما هو في غير المتعبد بلفظه، اما ما تعبد بلفظه كالاذان والاقامه والتشهد والتكبير في الصلاه ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لانه متعبد بلفظه، لا يجوز نقله بالمعنى اتفاقا. نقل الاتفاق تلقي الهراج الطبري ونقله الغزالي وأشار إليه ابن برهان وذكره ابن فورك وغيرهم من أهل العلم. هذا وهو نقل الحديث منع نقل الألفاظ المتعدد بها بالمعنى إجماعا عند أهل العلم. سيأتي في باب الإجماع الفرق بين الإجماع والاتفاق وأنهما سواء خلافا لبعض المتأخرين. اتفاقا لا يجوز اتفاقا نقله غير واحد كالعراسي والغزالي وأشار إليه ابن فرهان كذلك ابن فورك وغيره من أهل العلم. قال: وقال بعض أهل العلم هو الكمال ابن أبي الشريف. وقال بعض أهل العلم هو الكمال ابن أبي الشريف في حاشيته على جمع الجوامع. والكمال ابن أبي الشريف من تلامذة الحافظ ابن حجر له نكت على النزاع تبعت قريبا ولم تصل إلينا. قال بعض اهل العلم هو الكمال بن ابي الشريف في حاشيته على جمع الجوامع، وكذلك جوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى اذ لا يقدر غيره على الاتيان بمثلها. قال: ومثال ذلك قوله: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان حديث صحيح بطرقه اخرجه اصحاب السنن الاربع وغيرهم من اهل العلم. ضعف ابو حاتم طريقا له في كتابه العلل كما في العلل لابنه، ثم قال: الا اني اعمل بهذا الحديث واقول به اذ هو احب الي من اراء الرجال. هكذا قال ابو حاتم، وهذا من منهج المحدثين الذي عليه احمد وغيره من اهل العلم. مراد ابي حاتم ان هذا من الضعف المنجده، هو خير من اراء الرجال وهو ما يسمى بالحسن لغيره عند الترمذي. والحديث صحيح ابن قطان وبعده ابن حزم، والصحيح ان الحديث صحيح بطرقه. ومعنى قوله القراج بالضمان انه لو اشترى رجل عبدا فاستغله، يعني استعمله بعمل، ثم فيه ايضا فارجعه الى بائعه، فهل الغلة لمن؟ هل هي للمشتري ام للبائع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني ان الغلة الزائدة التي استفيدت من هذا المؤجر هي للمشتري، فانه لو مات وهو عنده كان عليه. هذا معنى الخراج بالضمان تدخل بذلك السيارات وغيرها. قال: والبينة على المدعي. هذا الحديث اصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ان اليمين على المدعى عليه. هذا لفظه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ان اليمين على المدعى عليه. وفي لفظ اخر: لو يؤتى الناس بدعواهم الحديث. اما هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف المصنف فهو شاذ كما بينه البيهقي رحمه الله. لفظ البينة على المدعي شاذ، والثابت في الصحيحين اليمين على المدعى عليه. لم يؤتى الناس بدعواهم. واما لفظ البينة على المدعي فشاذ كما بينه البيهقي. قال: العزم جبار، متفق عليه. في بعض الالفاظ جرحها جبار وفي بعضها عقلها جبار. عندنا العجمة هكذا، العجمة او عندنا بنقطتين الصواب العجماء بذات العصا ثم انجز على فقر. لا ضرر ولا ضرار. الحديث صحيح بطرقه عن جماعة من الصحابة. الآن حين حمل الوطين أصل اللفظ